الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال عليه السلام: ولا يضمن بالمخالفة إلى مثل الحمل أو المسافة قدرا وصفة. قال إذا غير نفس الضيافة الحمل إلى مثله لقدم عيّة، فإذا ما يضمن إذا حصل فالجاب بها فالهل والله ولا مثلا المسافة تبدأ المسافة معينة مثلا فالصعيد لما أبطل لا لما أبطلت وراح لما رجع ما أيوه مستوي المسافة. إذا هذا كذلك ما يقول لقي المخالفة في نفس أيوه يضمن بها ايوه قال المخالفة الى مثل الحمل نفسه بدون معين بدل الإجارة تعينه في حمل معين وراح يشيل مثل ذياك الحمل ما هو نفس ذياك الحمل لا ما هو زيادة ما هو زيادة مثلا استاجرتها على اني شليتها 5000 كياس الحر وارجع اني رحت شليت 5000 كياس غيرها نفس ما هي نفس ليه ما هي تياك دي عينا الإجابة هي مثلها على الوزن والكل مثلا مثل تيالك يا صديقي 50 كيلو ما 50 كيلو حب ولا رز ولا سكر ولا وش ما كان ولا في غير مثلا إذا قد استأجره على أن يهل له مثلا 50 صيخ حديد أبوه مثلا 12 ولا أبوه 16 ورجع راح يشل 20 أبوه 12 بدنا نفس الوزن زي هذا هو نفسه هاي ما أحسن والله هو سوا ها هو نفسه الخيرات والكل ما بلان داخل الخين وضياك الدقيق ما بفرق أم أثر لا في وزن ولا في مكان ولا شيء الحمد لله ها؟ ومثله ما قال غيره ضروري ما الغيرية لكن لو اسمها ما في وزينا محدد على أنه مثلا نصف طن مثلا نصف طن هو نصف طن هو مثلا 16 بدون نصف طن ما هو بوزن معين ها شل نفس الوزن من ذياك هذه هو أقل من أصغر منه أيوه بوزن معين يا هو نفسه ما به فرق بين ليش بين كثرة المسامير وقال لك هلا بليش بستقل ولا لا بستقل أو المسافة كذلك قلنا إذا المسافة كذلك مستوية قال قدرا وصفة كذلك في الوزن والحمل والدرع وش ما كان جوه ايش متساوي وكذلك في السهولة لو مثلا استأجرت على أبيه اللي 50 كيلو مثلا حب ورجع بدله إلى 50 كيلو حديد هذا ما هم متفقين في الصفة هذا الحديد جوه باير يوجع أكثر من الايه من الحب لو 50 كيلو لكن الفرق بينهم في الصفة هذا بيأثر ولا يسوي شيء ما به ما ولا قدر استقال بيأثر علي في مثلا المدافة يوجعها تريه فرق بينهم ولا السيارة خجفها ولا كحشها ولا فإذا قبل فرق بينهم يعني الصفة اختلفت وقبل فرق بين لا في نفس تعي لا خلاص قال ولا يضمن المستأجر بالمخالفة لا بالحمل هذه يستأجر على حمل معين على حمل معين مستأجر السيارة مستأجر شل مستأجر أن يشل هناك شيء معين يشل شيء معين ما دخلت في الله فاش أن السيارة سيارة هذا أجل ما هي سيارة المستأجر ما هي سيارة المالك لا له من هو خوف لا قد انا حملت مثلا استاجر استاجرتك على ان تحمل لي ذا وارجع راح تغير شاء الله من فيها. ما مشكلة الحين استعجل. الحين أنت أضايق الضرر عليك ولا؟ أه. أه. سواء شلت سيارتك ولا أنت دي بتسوقها. الضرر عليك إذا خالفت ولا؟ أنا اشتري هنا عليك. أه. أشتري أنا يا أشلك. لا مثلا شلت حمارك وحملك عليه. إذا اتفقنا على حمل معين ما أضمن الحمار إلا إذا خالف. إذا كانت المخالفة في شيء. فإن زاد ما يؤثر ضمن. قال ضمن الكل. من ال أيوه من الأجرة ولا. والدافع هذا إذا كلفة. ضمن الكل وعيوه. منا من الحامل وال ذا الحين يضمن الإجراء ويضمن له المحمول يزيد يسلم ما على السبب ما على السبب الله ولي سبب الكلفة ولا ما لك هم سلم يضمنها المفروض هذي سبب الكلفة كأنك في سيارة حالة. الله أكبر دمه بس جاد. لا غير أنك تسبب للزيادة سبب الضمان الزيادة. لو تلف غيرها وقدوا مسبب للضمان لأنك الضمانها من حين زيد. ما من حين زيد كالضمان. وإذا كانت الزيادة لا تسبب. كبمن من حين ولو ما تكسرت بسببه من حين زي بدون من العين يغتصب وإذا حاجة قليلة إذا هي ما بيلزمها الضمان بسببها هي مؤثرة قال إن ذات ما يؤثر ماشي ما يؤثر زي الجحفه حق ولا شيء ما هي لا شيء ما هي حتى هو أجرة الزيادة كذلك يضمنها قال هي الأكثر من المسمى وأجرة المثل لأن قلت بطلة كيف؟ خلاص قال وأجرة الزيادة نفسها يلزمه ما بلا أنها زيادة ما أجرة فاسدة مثل الأجرة الفاسدة ما بلا إيه أكثر قال والمسمى من يعني لا أجرة المثل ولا والمسمى ينظر وين الأكثر يحطوا له يعني إذا جاء وقد الإجراء على 50 زي 25 لو 25 نص صلب لا نص ما فإن حملها المالك تلقى المالك هذي حملها الأكثر من جاءوا شليت البهيمة شلها المالك إلا طرحت الحمل وغيرته والمالك هذي جاء حمل دي حمل البهيمة هو دي حمل لا ليه غير يعني ما اشتينا الاول اللي اشتينا الاجيره دي حملها خالص ايوه داخل اول حملها ولا هذه بايزو مش رجعنا في التحميل نفسه قال فإن حملها المالك فلا ضمان ولو جاهلا لو ما هو داري انك غير زيه ولا زيه لا عاد اول مره تقول لها عما هو غير وش لا زين ما إذا هو نفس الغاز زين ما في إذا اتفقنا على ذي خمسة أكياس بقى جالس طرح بينها خمسة ولا عبلك يا سلمى قديم وجاء ذاك حمل ما هو داري إنها لو ما هو داري نبه زيادة فإذا ما يضمن ها؟ الشكل أن في دول فاعل كان يتحرى انتبه لنفسه فاعل إنه راكن فهي فيها قرار وهي دراك إنه راكن فاعل إنه على ذي ما بان أنه باغشي لا ينتبه لنفسه الواحد أخنا بحسين أخنا بحسين أستعجر لي يعني من لي قمتا شف أستعجر لي سيارة أحب تعقام هو بلاش يبدو حمل معين يبدو حمل معين هم ذاك يستيك المعين وتعقوم ثناء زيد فوقع عند لي زيت وكان يحمل أبو بسه الله مثلا سواء اتفقنا وياه على أن يحمل لي ذول يلك هذه قد نقول خمسة أكيا وهي عشرة المفروض يحمل خمسة ولا قام جاء حمل ذي موجود قل له المال فوق سيارة تهيو فإذا ما عيض مالك المال قل مالك هذي حمل لا لا هذي الدابة هذي بنحملها إذا هو دي حمله هو ما عليه قال ولو جاهل ولو ما هو داري إن حمل زيادة لا حمل فيها كل لا عندك مسألة ثانية الغرض عجا حمل ذيه وما هو داري فإن شورك حاصة إذا شورك فلا فشل كلهم بيحملوا الاثنين فإذا يجيهم حاصة هذه شلها ليش يلزم مثلا إذا حمل ناصفة وذاك ناصفة يلزم ناصفة الضمان ناصفة الضمان ضمان إذا ضمن إذا مثلا تلبت الدار بس وكذا المدة والمسافة يعني حكم الزيادة فيها مثل ذي إذا لا في المدة والمسافة إذا ذاك ليه هذه زين ما عليها ما عليها ضمان وصلها لما الجميع ولا مثلا استأجره يوم هذا يوم ونصف لما يصل ولا يوم ما بضمان ولا بالإهمال قال لي خشية تلفيهما مثلا وصل في قفرة ورجع بيشتوي اشتوي يقتلهم عزمها رب خلى له خلى السيارة والذنب إذا ما هي ما يضمن ولا لقيهم متقطعين ما سلم ولا قتلنا يسلم وما على الشيء يسبروا خذية بيسدوا التقطع مهربين القاتل قلت هم سعوديين تباع وصلها لك المهنية وانت تلقاني عسهر ولكن بعد لما يوصلها المهنية وقال شلوها وضمعها هجرة الدخال وذاك بيشلها ويحزن بها سبب الوضل يعني هو مع كذيها ها؟ ما يسوي؟ ما لا يفكر طب يصل المهنية كلها نعم لا لكن ما يضع ما هو دخل عبدري هو راجع من الحج ما هو بيضمن على الصورة إذا اتفقوا لا لا ما بلا قال ومن اكترى من موضع ليحمل من آخر إليه امتنع أو فسخ قبل الأوبي لزمت للذهب هذا تأجر لها تأجرها يروح لما أجل لما صنعه ويحمل له من هنا ويجيب ما تأجرها لما صنعه فقط بل يروح من هنا ويحمل له ويجيب ورجع وصل هناك امتنع ما عرض يحمل معاه ذا ما عرض يحمل معاه ولا فسخ الإجارة قال قبل الرجوع قال هذا زي مثلا الإجارة هذا لده قد قال بشرط إن ممكن المؤجر فسخ الإجارة وصل صنعاء لا وصل صنعاء بستأجر السيارة وصلت ناقلها معك حمل معك صاحب السيارة بادل إنه يحمل فإذا يلزم له إجارة لما صنع ولو ما حمل لي شيء ما حمل لي شيء فسخ خبايبه لا ما هو ما هو لازم إيه مدنع ويسلم له إجارة لا حرب وداع عنده قال إن مكن فيه وقل لي له شرط أما إذا ما مكنه ولا شيء ما يلزم ما إذا هو الممتنع ما بالشيء قال معادي راجع. لأنك قال هناك فامتنع إليه. المحمل ذي المؤجر. ها؟ لا المكتري ما هو ما هو المكري. هذا ما له شيء. امتنع المكتري. ما صاحب السيارة إذا امتنع ما له شيء. لما إذا راح يمكن ما بالشيء ما بقى وهي مكنه مني انا استاجرت منك السياره اروح لما من صنعاء واحمل بضاعه من صنعاء واجيبها وارجع اركب هناك مكنني ما الطريق لما هناك اذا ما رضي يخليني احمل شيء في الطريق لو حمل لي من هناك ما بالشيء انا ما احمل ما الزم لها اجره علي انتهى ما بلا مكنني منها اروح وصلت هناك وما عاد رضي يحمل فاذا له اجره زي إذا مكنني يعني أنا لي فسخت أما إذا قدمت أنا ما أول شيء ضاع السيارة مكن سيارة من الضاعة إيه هذا الشيء مكنه قال فردها لا ما يصير يعني عرض عليه يعني قال حمل لو مثلا اتفقت أنا وذا الشخص على أن يحمل لي من صنعاء ما هني بس السيارة ويحمل لي وارجع قال ها ما لك دخل مني لا تركب معي ولا شيء أما عندي نفسك انا بلقاك في صنعاء وصلنا هناك وفسخ ما للشيء حق له انا ذي فسخ انا مكتري فسخت الايجار فاذا ما لي هبل الشيء لانه ما مكنني فلس اركب معه ولا حمل وش ما بدي ولا وش ما جا برا لا مكنني للذهاب ذا الحين رجله يستحق إجرة الذهاب رجله يستحق إجرة الذهاب إذا قال ما رضي يخليني أركب معه قال روح برجع القاك في صنعاء معه ركاب ولا معه يجيب كما وصلنا صنعاء وفتحت الإجارة ما يلزم له شيء أما إذا مكنني قال يلا هركب ما بدي أنا رايح أيوة أنا رايح ومعنى قال تركب ما قال له لا تركب ولا لا تحمل ولا شيء قال وقعد الطريق لك نيا حتى تحمل ما بدك لك تحت تصرف إيه تحت تصرف اي ولا نقدر تستاجر هكذا ولا ورجع رايح جاي ايش ما بدك بدك تحمل بل الذهب بدك ما تحمل ما اقدر نستاجر لها لو حملت انت شي ما منعك هوني منعك هو ما منعك اذا منعك من التحميل لا تحمل فيها شي حينك رايح ما يلزم له يجي النفتات الذهب اللي منعك إذا ما منعك من الذهب إلا هناك ترجع فتحت الإجارة ولا شيء يلزم له حق الذهب شرط إذا خلى لك وقت الذهب خلاك وبين عليك السيارة قال قال إن مكن فيه يعني في الذهب إذا مكن فيه وقل لي له عملنا في الذهب إذا قد قل لي له وإلا فلا، يعني وإلا ما إذا ما مكنه من التيه ما يلزم للشيء. قال فلا، قال ما له إجرة. إذا عين الحامل، إذا قدر استأجر تيه السيارة. ما يستحق لتيه السيارة شيء إجرة. لا ما عينها ما يشيء. أما إذا قال ما بلا، لو قال له مثلا قال استأجرتك على أن تحمل لي طباعة من صنعة كذي، ما قال استأجرت سيارتك تي ما رايح ما بشيء ما بشيء قبل أن تحمل لي ذا أزم لها الأجرة هي ما حمل لي ما بشيء يعني رايح جاي ولا بلا رايح فرق أيوة بعضهم إذا جاء نقول أنت هاشي تروح لما صنعه وتجيلي بطباعة يعني راح ولا راح أنا وياك فأحتاج إياها أكثر من هنا أقول أحمل لي من صنعاء كذا أقول باب أدع أدول لي من هنا أركها وأسوي وارجع أرجع أرجع أحمله وإن جو قدي مستأجرة ما أدام دور ركها فلاكي ما أدام قدي تحت طيب وخلا يعني ما له ما له إحنا حينا المعجل المحمود الذي بيعيده لا لا لا لا عين الخيار لا ما إذا ما لم يعين الخيار عين العين لا وضع خيار لا لا وضع ويدا عين وضع ولا عين وضع خيار قال الخيار قبل الخيار حمل لي طبعه من خمر أفضل إذا إجارة الآدميين عين الخيار مشوا عمل سكر لا لا استأجر السيارة كلها إنها استأجر على أن يحمل فيها لا لا استأجر السيارة وإذا النبي يقول بدك نركب دولية ولا ما نركب فيه بدك يطلبها ولا دليل على أنك ده السيارة تبع مثل حين السائر السيارة على الحج ودول لي الركاب وره مش الله أجرت ما بنا أكيد صاحب السيارة باب إجارة الآدميين فصل إذا ذكرت المدة وحدها أو مقدمة على العمل فالأجير خاص فإذا ذكرت المدة وحدها قال استأجرتك مثلا يوم ولا اشتغل لي اليوم ولا مقدمة على العمل قال المدة قال يوم على أن تمرخ لي ولا تدمخ لي ولا تخلب لي قال فالأجير خاص اسمه سميها أجير خاص ولا أحكام هذا على أن تخيط لي ثوبا وش يعني قال مقدمة على العمل المدة مقدمة استأجرتك يوم على أن تشتغل لي كذا من قدمت عليك المدة فإذا هذا الأجر الخاص له الأجرة بمضيها في تلك الحالة الأجر الخاص بلا كما راح اليوم وما ولو ما هبت له عمل الله يلزم لها يلزم لها الأجرة إلا أن يمتنع أو يعمل للغير لا إذا مثلا قد قال استأجرتك اليوم وارجع جاء ما رضي يشتغل إذا ما يستاهل ما ولا أنه قبل أرجع أبن يشتغل لا وخلانا ما يستاهل الأجرة هاي إلا أن يمتنع أو يعمل للغير والأجرة له يعني هذا إذا امتنع عن الأجرة قال والأجرة له دون يعني مثلا استأجرتك اليوم تشتغل لي وارجع بهم تشتغل الفلان في ذي اليوم ذي على الأجرة له ما في شيء بينه يقول واحد هكذا استأجرتك تدمع حصلت عندك دولي لا ولا يضمن إلا لتفريط ما يستأهل وقدمت والمضي قبل أن يقف العرق وين بيجي العرق الله بعد العمل لا حين يكمل استحق الأجر كملت المدة ولو ما اشتغل. لا هي ما بلا اشتي لقل الحد هي قبل أن يقف مع عرق. فإذا ما معناها إلا بعد انتهاء العمل. وليه انتهاء المدة. قلنا دون المستأجر الأول إذا استأجرتك أن تعمل لي اليوم ذو أجير خام وارجع راح يشتغل لواحد ثاني ما له أجره لي أنا له أجره لك ولا لزمك أجره ما لزمني أجره لك صاحب العمل صاحب المستأجر ما يستحق الأجرة الأجرة الثانية له لا ولا يستحق شيء عند الله معارض كيف؟ معارض على الأول سافر جاوب دوخة جاوب دوخة لا جاوب دو مشترى إذا ما هم مشترى مستعجلها أي شغل حلو سر بسر كيف سر علم استعجرته سر ها بسر كيف استعجر اللي بدر الديني يحبك لي كتاب استأجرتها اليوم يحبك لي كتاب وارجع وصلت الله وما معي عدة قال هاك بشتغل لفلان لما تجيب العدة إذا خلاص ما عاد لازم ما عاد لازم يهب له اليوم الله اليوم هالحين راح يشتغل لفلان خلاص ما عاد ما عاد خلاص وانت هالحين يشتغل ليه ما ينقل ما عبى شيء قال هذا عمل نبت الله يبعد يطنف لي اشتغل لي لا اشتغل لفلا إذا ما اشتغل حاجة مستأجر الله استحق الأجرة استحق الأجرة الله استأجروني إني أحمد أو رجع عايز أشتغل مع عمل أهم شيء يوفي العمل عمل مع واحد ثاني ومعه ولا مثلا مع واحد ثاني جاء مثلا عشر معدة ومبلغ أنا مستأجر ما إذا كده دعم لو ما هو ضام توفى العمل لو ما هو ضام عمل لا إذا دلحين قدمت دلحين عملك كله بدولي الله خلاص ولا أجرة له إلا لتفريط لا وإن جاء ولا يضمن خلاص انتهى ولا قال ولا أجرة له دون المستأجر الأول ما له شيء ما هو خلاص لا أقول واحد هكذا كنت عملت في يوم يدي قد استأجرت فالأجرة لي وانت استحق أجرتك لا يعني كان هم تحقق الكفالة ذي يعني خرجت الكفالة ولا يضمن إلا لتفريط أو تأجير على الحق هذا إذا لا يضمن الخاص إلا إذا فرط مثلا بيشتغل معي وقام يقطع الشجر ولا غيره فرط فيها ما بحين ولا فإذا يلزم هل يضمن مش ما أتلف مش ما أتلف ما بحين فيها وكسرها ولا شجر وقلعها يصير يمرحها فإذا يضمن قال أو تأجير على الحر إذا استأجر يحرس وإيش جعل لها إيجار على الحفظ فإذا يلزم إيش مثلا استأجرتك تحرس لا استأجرتك تحرس ما تضمن ولا قلت هاو مثلا بمية اليوم قلت 500 ضمان تضمن فإذا ذيك الساعة يضمن أما إذا استأجرته على أن يحرس ويضمن ما هو ذلك ما هو ذلك هذا قلت استأجرتك على أن تحرس وتضمن المزرعة لا يضمن إلا المضمن اسمع قال أو تأجير على حفظ بس إذا أجرته أجرته على الحفظ نفسه يحفظها فإذا يذي يلزم قلنا لك مثلا استأجرتك تحرس 100 في الليلة و 500 حفظ لا ما هي الحراسة لا لو قلت لك مثلا سأجرتك تحرس تحرس مثلا النهر ولا ها إذا قلت بشرط تضمن وبشرط تضمن ما يضمن ما يضمن ما يضمن بشرط أنا أقول لك حارك فيها وحفوظها سيء الله بي عليها ضمان مثل لا عليها حراسه مثل ما بيحرسوا الناس. هذا الزمه لا يقاتل ولا يسوي شيء ولا بس يحرس مثل الناس. أما يحرس مثل الناس. لكن لا الضمان غير. معناه أنه لو قالها أي سارق ولا جعلها أي شيء تضمن. ولا حارس. لا يا غير ما تحفظها. ما تحفظ. لازم عليك الحفظ. لا مثلا للحين عليك انك تحرص. لا تخليك تارك تدافع على ما طايح تصبر مثلك. لكن اذا قدوا بالحفظ وجاءوا يشلوها عليك ما تضمن. سهلا لو شلوها بس. فرق بين. يعني جيت عصابة. فرق بين الضمان. بين أجير المشترك والأجير الخاص. فالأجير المشترك بيضمن لو ما هو داري. وقالوا سرقوا عليها المسحة ولا الفرزة من عنده بيضمن. الأجير لي المشترك. والخاص ما يضمن. هلو أديته آلة العمل. قلت علقت مثلا 10 ريال حفظ لها الآلة. جاءوا بضام الله. لو سرقوها ولا يضمن. أما لو قالها اسرح معي بجرفا ضام الله لي. للآلة ما يضمن. زين. قال ولا يضمن إلا لتفريط. هذا إحنا ذا الحين بالأجيرة مشترك ولا أجيرة. إحنا ذا الخاص. إذا هو تفريط بيضمن. لا إذا هو غير تفريط ما يضمن. إذا هو أمر غالب ولا شيء ما يضمن. فرق بين حين جهو حارس ولا جهو إجرح على حب. فرق قلنا فرق. أيوة إذا هو ما هو حارس. الحارس غير الحافظ. الحارس انه ينشعل احد يجي ولا ها ولا كذي ما اقدر انه يلزمه يقاتل ويسوي كل ما اذا اجره على ضمانه يقول يضمن. لا مشترى وما هو قال ولا تدخل انت المشترك بين الاس بين الخاص. رحنا في الخاص. ولا يضمن الا لتفريطنا وتأجيرنا على الحفظ ويفسخ معيبه اذا استاجرته. اذا رايت فيه عيب يفسخ. استاجرت السياره يا حضرت الله وياه. لا مثلا يا هو مثلا استاجر البني ادم يشتغل لي صراحه وهو مريض ما بيستريح. لما عطل مريض جوعات يظهر فيه هاي غير ما تاخذ راحه ولا تمام والله بيع انا هيجي وما كافي ما هو داري ما قد رايح ده قبل ولا يبدل ها عندك ما هي لا ما هو يعني ما ظهر لك في شيء عيب عملي ما أقول عملي كذي مثلا فرحة ينقل فيها الحجارة يا حفظ الله ما بيستريه إلا الحجارة الذي هو اللي بيجي تبدو العمال. اما وجدوا بيلا اشتغل ما اشتغل ما بلا ما هو من دولة خربين. خلاص ولا يبدل. اذا مثلا استاجرت لي الشخص ولا يلزم ايش. اذا جاءوا فيه عيب ولا شيء انه يلزم بدل. لا يهب واحد بدل بس لما هو مع السفر يبدل نفسه وتصحها ما باش يبقى المتعذر، يبقى المتعذر. أما إذا هو موجود يعني باش بره واحد بدل السافر، بدل ما بلا الموت هذي ما عاد السافر كيف يسوي يبدل نفسه؟ عسافر يبدل نفسه. أما مثلا جاء اليوم وجاءوا معه مرض ولا جاءوا معه حاجة قال هذا لا نزرح بدل سافر. إذا هو أيه قلنا وتصح للخدمة لا خاص تبع الشعب ولا الدولة وخاص نقبل للعمل لا شيء بيشتغل يا غير من دليل ما ذا عندك خبر ما هو ذهب للشيء هو هذا يشتغل ما حد قال أخلف الله نستغني الله تعالى وتصح للخدمة ليس أجر صح الإيجار أو الخدمة يعمل يخدم إما هي يعني عبد يوم عبد أو عبد كيف عبد أخبروا لي هو عبد الساجر واحد يجي يسمعي يخدم لي إذا احتاج كذا يقدم لي إذا احتاج كذا يعمل لي إذا احتاج كذا يكتب لي إذا احتاج يعني يجي هو تبع تي الأعمال ذي في حياته لا عبد شرطة يشتي إنها الخدمة ما جاي معين أبشر إذا الخدمة معروفة أهل أقول ما بلا إنك كنت تقدم لي ذي هو بس أيوة أحتاج كل الخدمة هذه كثير عادة الإنسان مثلا معي واحد مريض أستأجرت واحد يخدم يعني يقدم له كل حاجة هذه أيوة لا لا عندك تصح العمل إنه ما عين وشو ما قالها ما بلا تقدم لها الفناجيل ولا أنك تصب له قهوة ولا ما بشي أيوه يعين فيها كلها إنه عينه مرة طلال المريض ولا أيوه ما به واحد صاحب خدمة يقول اشتري لي واحد يخدمني استاجر استابر على الخدمة قال لا ما هي مجهولة في صح فيها قلنا هو معنى قد الخدمة معروفة كان الخدمة نفسها ويعمل المعتاد فيها يعني لا يخلص واحد لا يخلص لا هو معنى الإخلاص يعني غير معتاد لا يروح يتزاحم لا ايوه يتحرى على نفسه لا يجي هو هي نقدر انا المعتاد مسكين واكبر وقلنا لا يزيد حيث انه يضر نفسه ولا ينكر ما يدعو ولا ينكر اذا ما على كثر العمل لا تتعب يا الله يلك شيء في مرة الله تمشي معه إنه يتعب يتعب نسأله ما يفهم ما هو سافر كده فقع نفسه كيف يسوي يقتلها أيوه قلنا اشتغل بدينا لا يحتاج إلى أنه يوقف ويش قال ويعمل المعتاد والعرف لا زيد ما من بعد ما يحتاج والعرف بين الناس. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا زيت من نفسه لا. إذا مثلا طلبوا منها زيادة أو زيت يلزم الأجر. ويا أجر من ربي أو من زيت. الله. هلا بالكسوة والنفقة للجهالة. قال لما إذا استأجره بالكسوة. مياه ولا بلاش. النفقة ما داري كم بحسن مجهول ايش معنى انا اقول ان شاء الله العرف يعني مثلا غيره ما هم غيره عمنا سوا ولا بيحتاج الحاجة الاخر منا سوا ابي اقول كثير وذا قليل وذا وسط وذا ما داري كم كيف الكسوة يعني بأي جهاز؟ لست أجرها في الكسوة استأجرتك على النفس اليوم على كسوتك والله على نفقتك ما صحت لأنها مجهولة الأجرة كيف العمل تسوي بطل لأنه قال بالكسوة ما قال عليه قال والطير كالخاص الضر يعني حكم أجر الخاص هذه بيستأجروا على قد ترضع ترضع لا رضيت ما يخاف ما يخاف لا قال لا تشتغل لحد ولا تشتي ولا لا تشتي ولا ما يشتغل ما قال عندي عجيزة الحين تقع في عجيزة ثانية ولا ينقص قال أيضا هو قلنا له قلنا له قال حكمها حكم الخاص يعني نزلها منزلة الخاص إذا منزلتها منزلة الخاص معناها لا تكون بأي عمل دون عمل الشخص لأنه ما تستأجرها مدة معينة لا إذا عندك مدة ما بتقول تعجيه خمس دقائق تعجيه ربع ساعة تعجيه كذا لكن استأجرته يشتغل اليوم شهر ما بنعين لها المستخدم من اليوم لما هو بدون عمل مثل عمل لكن ماذا يا هن أمره؟ الله قال لا خلق ما اشتغل الله بناء استأجره رجل يشتغل لي اليوم ده. لكن قصدي إنه يشتغل من ذي الوقت ولا ماذا يلوقت ولا للبقية الناس طيب لأني إذا ما وفرت له ما يلزم يلزم الإجره ولو تفاح الوقت أما استئجار المرضع ما بلا يتفع ما يشفع ولا إلا لما ينجح اللبن منه لا ذي الطير ذي بلا تعجي والحضانة الثانية قال والطير كالخاص قال فلا تشركوا في العمل واللبن غير ولو باي يسد الاثنين ولا ثلاثة لبن عتبنا هذا يستأجرها على شيء واللبن ما هو هذا ما هو ولذا قلنا ولا بشي ولا بشي ولا بده موجود ولا بده ما هي ما لا ولا منفعة ثابت بيعها قلنا هي خاصة إجارة خاصة مبلغ حين قد دل الدليل عليه قد دل الدليل على جواز ليش إجارها ونزلوها منزلة الخاص وأجرها ولا ما بشي تحت كلها من كل جهة لحين لو إجرت الأبن لأنه ما ترضى أنها كيف؟ لا ترضى ابنها هي لا حجرها من الطفل لما ابنها قبل لا تشرك في عمل ثاني لا تروح تستأجر يعني تستأجر واحد ثاني إذا ترضع معاذية يجو معها حليب كثير يعني ما أهلها سهل ما ابنها سهل زوجها قال ما عندها جاكرة فإذا تعيبت فسخت إذا مثلا حصل لها عيب مثلا انقطع اللبن ذا والله قالها مرض ولا شيء انفسخت الإجارة قال فسخت إلا أنها تضمن ما ضمنت فرق بينها وبين المشترك بين الخاص ما بيه لو ضمنوه ما يضمن أما هي إذا ضمنوها تضمن. أردها. إذا العقد مشترك فإذا هي حكمها حكم الخاص. مع أنها فيها اشتراك مشترك. حكم المشترك. وتشارك المشترك في كونها تكمل إذا ضمن. إذا ضمن الضمن. والمشترك ما بيضمن. أيوه إذا هو يضمن. إذا ضمن الضمن ذاك ما بيضمن إذا ضمن. الخاص. إذا ضمن ذاك ما يضمن. ما يضمن الا على ما تعدى فقط. يضمن ولا ما ضمن. قال هي حكمها حكم الخاص. الا في التضمين كان قال فاذا ضمن الضمين من المشترك. زين. هنا تضمن ما في الضمان حكمها حكم المشترك وإن في غير حكمها حكم الخاص. إنها لا تعمل لغير له من تؤجرت له. فلا تشرك في العمل ولا لا تشرك في العمل غير ولا بل لا تشرك غير ذي ذيك تستأجرت أستأجرت خاتئ تبزي بنيلة وتعجز فلا تروح تستأجر واحد ثاني وتبزيهم عسل. العمل ايوه العمل هو لي فاذا راح يعمل لغيري ما استحق الاجره لاجل انه عاملي بل الاجره له استحق الاجره له لا ما هو لي انا